لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وقد وصلنا إلى القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة العظيمة قاعدة في غاية الأهمية. تعالوا نعيش سويا مع شرحها لغة واصطلاحا وأدلتها والأمثلة وما يتعلق بها قبل أن ندخل في القواعد المتفرعة عنها. المشقة معناها لغة التعب والانكسار والجهد والعناء، ومنه قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. التيسير السهولة والليونة، ومنه الحديث: إن الدين يسر أي سهل سمع. والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة أن الصعوبة والعناء تصبح سببا للتسهيل. طب والمعنى الاصطلاحي للقاعدة؟ المعنى الاصطلاحي للقاعدة، وطبعا قريب معنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، بس المعنى اللغوي عام، أما المعنى الاصطلاحي خاص، لأنه بالأحكام الشرعية. ولذلك المعنى الاصطلاحي لقاعدة المشقة تجلب التيسير هو أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. الأحكام اللي ينشأ عن تطبيقها وامتثالها حرج على المكلف ومشقة كبيرة في نفسه أو ماله، الشريعة العظيمة تخفف هذه الأحكام بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. طيب، أدلة هذه القاعدة إيه؟ أدلة هذه القاعدة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن القرآن على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال السيوطي رحمه الله: فهذه الآية أصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة، وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه. اللي احنا قلنا القواعد الخمس الكبرى اللي خدنا منها قاعدة الأمور بمقاصدها، وخدنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والنهاردة مع قاعدة المشقة تجلب التيسير. فبيقول بقى: وهي إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه، وتحتها من القواعد والفروع ما لا يحصى كثرة، والآية أصل في جميع ذلك، اللي يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية العظيمة أصل في هذه القاعدة. كذلك قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. لابن كثير يقول أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. ومن السنة، كل دي أدلة من القرآن، دي أدلة من القرآن تدل على أن الله عز وجل خفف عنا الأحكام وما جعل علينا في الدين من حرج، لتكون هذه الأحكام داخلة في قدرتنا وتحت داخلة في المقدور. ليه؟ لأنه لا تكليف إلا بمقدور، هذه أيضا قاعدة أخرى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الشاطبي وسمي أي الدين بالحنيفية، أو سمى الدين بالحنيفية لما فيه من التيسير والتسهيل. وما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبله، والأصار التي كانت على من قبله والأغلال. ومن أوضح الأمثلة له أن توبته كانت بقتل أنفسهم، يعني من أوضح الأمثلة على أن الله رفع عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رحمة بنا جل وعلا، أن أحدهم كان إذا اقترف ذنبا أو كانت توبتهم لا تقبل إلا بقتل النفس، اقتلوا أنفسكم. لكن الله عز وجل من علينا أن التوبة في هذه الأمة تكون بالإقلاع عن الذنب مع العزم على عدم العودة إليه والندم على فعله. تبي معي؟ ده من أوضح الأمثلة، والأمثلة طبعا كثيرة أخرى التي فيها التيسير، مظاهر التيسير وعلى هذه الأمة، ومظاهر رفع الحرج عن هذه الأمة. تبه معي؟ فهذه الشريعة جاءت برفع الحرج في مقدور المكلفين، سمحة، حنيفية سمحة، سهلة ميسرة، سهلة ميسرة. تبه معي؟ ولذلك قول يعني ولذلك قول أم المؤمنين كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين شيئين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. تبه معي؟ من الأدلة على هذه القاعدة أيضا ما ثبت من مشروعية الرخص كالقصر، قصر الصلاة في السفر، لأن السفر فيه مشقة وعناء، قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم، فجاءت الشريعة بالتخفيف فخففت الصلاة، قصر الصلاة في الصلاة الرباعية، في الصلاة الرباعية، والجمع جاءت بالجمع ليجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، والفطر في السفر، وغير ذلك مما يدل على رفع الحرج. وكذلك الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال الذي لا يطاق، إجماع منعقد على أن الأعمال الشاقة التي لا تطاق لا تكليف بها، لا تكليف بما لا يطاق، إنما التكليف بما هو داخل في الطاقة والقدرة والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل ده وبالجملة فالأدلة، يعني احنا لو ذهبنا نتتبع أدلة التيسير ورفع الحرج في الشريعة لطال بنا المقام. وذلك الجملة الأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر، بل أحكام الشريعة مبنية على التيسير وتحقيق مصالح العباد في الدارين. ناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين. يعني إحنا لو نظرنا في هذه التخفيفات التي وردت في الشريعة وفي التيسير الوارد في الشريعة نجده لا يخرج عن أحد أمرين. الأول نوع شرع من أصله للتيسير، ماشي، شرع من أصله للتيسير، وعموم الايه، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية. يعني ده نوع من أصل شرع ميسرة في مقدور الايه، في مقدور العباد، في مقدور المخالفين المكلفين. هذا النوع ده كل الأحكام الشرعية ليس فيها ما يخرج عن طاقة المكلف، فبما ده الايه في الأحوال العادية، حال العادية ما شرع من العبادات، ما شرع من يعني الطاعات، تجده بمقدور المكلفين، بمقدور المكلفين، أصل فيه التيسير، أصل فيه التيسير. النوع الثاني بقى شرع لما يوجد من الايه الأعذار والعوارض، شرع لما يوجد من الأعذار والايه والعوارض. يعني في بقى أعذار بتطرأ، عوارض، أمور عارضة زي السفر، زي المرض، زي غير ذلك من العوارض، ماشي، اللي بتعرض للإنسان. تجد الشريعة بفضل الله عز وجل شرعت الرخص، خففت الأحكام، زي عند السفر أمر عارض طارئ، تجد شرع القصر، شرع الجمع، شرع الفطر في الايه في الصلاة، في الصيام ثم يقضي بعد ذلك، شرعت أحكام كهذه. فإذا عندي إخبارك هذه التخفيفات نوعان، نوع ده الأصل في الأحكام كلها أنها في مقدور المكلفين، في مقدور المكلف، وده في الأحوال العادية. ونوع بقى وده المقصود هنا في القاعدة اللي احنا نتكلم عنه، اللي هو ما خفف من الأحكام لعارض يعرض. أحكام بقى الإيه، التخفيف للأحكام لأمور عارضة تعرض للإنسان أو طوارئ تطرأ عليه في غير الحالة العادية، في غير الحالة العادية. ودي ما يسمى بالرخص، ما يسمى بالإيه، الرخص الشرعية. انتبه، نقصد الرخص الشرعية، مش الرخص اللي هي رخصة اللي هي يعني رخص قبلك بعض أهل العلم أو بعض الشذوذات في المسائل أو بعض الاجتهادات المخالفة للنص. لا، نقصد الرخص الشرعية التي قامت الأدلة عليها، دي الرخص اللي احنا بنعنيها هنا، ودي للمشقة بتجلب فيها التيسير. أما الرخص بمعنى رخصة كل عالم الاجتهاد المخالف للنص أو الخطأ أو إقبالك أو كذا، فده لا، مش لو كان سليمان التيمية يقول لو اتبعت رخصة كل عالم لاجتمع فيك، لو اتبعت لاجتمع فيك الشر كله. لا، احنا بنقصد هنا الرخص الشرعية. طيب تعالوا بقى نتعرف على الرخص لغة واصطلاحا، طالما ده المقصود الأصلي في القاعدة، المشقة تجلب التيسير، اللي هو التخفيف اللي يطرأ على بعض الأحكام نتيجة عوارض تعرض للمكلف، فيخفف عنه الحكم عشان إيه؟ مراعاة لحالته وتخفيفا عنه وتيسيرا من الله عز وجل على عباده. الرخصة لغة السهولة واللين واليسر، السهولة واللين واليسر. الرخصة زي ما يقول صاحب المصباح المنير، التسهيل في الأمر، التيسير. يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا أي سهله ويسره، ده لغة. طب اصطلاحا، اصطلاحا هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل، بناء على الأعذار. انتبه، يعني هذه الأحكام دي ثابتة ومشروعيتها ثابتة في الحالة العادية، ثم ماشي مع حالة العذر، ها، رخص لنا الشارع وخفف عنا في حالة العذر مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق، توسعا تيسيرا علينا. ضاق الأذيك مع شرح خالة متفرع عنا إذا ضاق الأمر اتسع، تيسيرا توسعا من الله على عبادي، تسهيلا رحمة بهم. فلهذا العذر الطارئ، هذا العذر الطارئ خفف الحكم ليلائم حالة المكلف هذه، فخفف عنه. هذا حدث ايه؟ حدث التيسير بناء على هذا، وده ايه؟ مقدار حالة العذر. وإلا فالأصل ان الدليل المحرم قائم. دليل المحرم اذا كان ايه؟ اذا كان يعني امر محرم ابيح للضرورة، وبيحة للضرورة زي المثل المضطر، وممكن يبقى واجب سقط للعجز. يعني انتبه معي، دليل المحرم او دليل الموجب. ولذلك في بعض العلماء عرف عليه استباحة المحظور مع بقاء الحاضر، استباحة المحظور مع بقاء الحاضر. الدليل المحرم موجود كما هو، لكن استبيح هذا الامر المحظور لعارض عرض، لطارئ، لطارئ انطرأ على المكلف مشقة، فخفف الله عز وجل عنا توسعة. طيب أنواع المشاق، إيه هي المشاق؟ معنا عشان ناخد بالنا، هل كل مشقة تؤدي للتيسير والتخفيف أيا كانت؟ نقول لا. طيب يعني المشاق ليست نوعا واحدا؟ نعم، المشاقة اللي بيتعرض لها المكلف قسمان: مشقة عادية، وهي التي مشقة عادية، ودي ايه؟ التي لا تنفك عن العبادة غالبا، زي مشقة البرد في الوضوء، انك هتتوضى في الشتاء يبقى فيه برد، مشقة لا تنفك عادية محتملة وعادية. طيب صلاة الفجر، انك هتستيقظ من نومك لصلاة الفجر وتخرج تصلي، ما فيها مشقة لكن مشقة عادية محتملة. مشقة الصوم في الصيف في شهر رمضان في الحر، مشقة محتملة. مشقة السفر في الحج والجهاد، انك يلزمك عشان تؤدي فريضة الحج هتسافر، مشقة محتملة يحتملوها كثير من اللي من وصل لحالة معينة، ماشي، وغير ذلك مما هو داخل في الوسع والطاقة. هذه المشقة العادية المحتملة، ماشي، اللي هي امر عادي لا اثر له في اسقاط العبادات. انتبه معي، لا اثر لهذه المشقة العادية في اسقاط العبادات. دي المشقة العادية، العبادات ثابتة معها ملهاش اثر، ما هيش دي المقصودة بالقاعدة بتاعتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة، بنتكلم عنها اليوم. لا، المقصود مين؟ النوع الثاني من المشقة، اللي هو ايه؟ اللي هو المشقة غير الايه؟ المشقة غير العادية، المشقة الثانية اللي هي بقى مشقة غير عادية، ودي ثلاث مراتب. كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. مرتبة الأولى مشقة عظيمة تتجاوز حدود الطاقة، يعني هترتب عليها تلف البدن أو بعض أعضائه، هذه توجب التخفيف والترخيص، توجب، وذلك الرخصة هنا رخصة واجبة. ليه؟ لأن حفظ النفوس والأطراف، أطراف لإقامة مصالح الدنيا والدين، أولى من تعريضها للهلاك في عبادة، في عبادة. فهنا عندي واحد يهلك، وهذه يقبلك لازم إيه؟ يأكل لحم ميتة، طبعا لو ضرط قدر بقدرها هيئة هذا، فيقول أنا خلاص أنا حرام مش هعمل الحرام ولن أكل حتى أموت، يموت عاصيا. دي رخصة اسمها الرخصة الواجبة. ليه؟ لأن الحفاظ على النفس أكبر من ارتكاب هذا الأمر شرعا. طب معي، زي إيه أمثلة الخوف لاغتسال الجنابة مع شدة البرد وعدم وجود المأوى، لما حصل مع سيدنا عمرو بن العاص، ان هو لو اغتسل من الجنابة والبرد شديد وما عندوش حاجة يسخن ماء، واحد في جبل لا يجد ما يسخن به الماء، لا يجد ماء ويؤويه يغتسل بداخله فيسلم من شدة البرد، فلو اغتسل في هذا الفضاء لتعرض للهلكة. هنا في الحالة ايه؟ يتيمم. هنا يتيمم اذا حصل مع سيدنا شرع له التيمم. طيب لم يجد للحج الا طريقا لا يأمن فيه على نفسه، لا يجب عليه الحج ويصلح عنه الوجوب حتى يأمن على نفسه. انتبه معي ليه؟ لان ديت مشقة فوق الطاقة يترتب عليها التلف للبدن او بعض ايه اعضائه. دي اعلى مرتبة من مراتب المشاق. المرتبة المشقة ليه؟ الغير عادية. انتبهوا، قلنا في مشقة عادية ومشقة غير عادية. قلنا المشقة العادية لا اثر لها في تخفيف الايه، انما المشقة غير العادية هي اللي تؤثر. قلنا كم مرتبة ديت؟ ثلاث مراتب. اعلاها الايه؟ المشقة الايه؟ العظيمة اللي تتجاوز حدود الطاقة اللي ممكن يترتب عليها تلف للبدن او لبعض الاطراف. طيب النوع الثاني بقى، المرتبة الثانية مشقة خفيفة، ماشي، ده بقى عكس ذكي لان لسه جاية المتوسطة. انت ممكن تقول العكس، مشقة خفيفة زي ايه؟ الم يسير في اصبعي، صداع بسيط، مشقة لا، ودي لا اثر لها. ما تجيش يقول لي انا عندي صداع فتفطر في رمضان، صداع خفيف يعني، خدت بالك؟ محتمل ممكن تنام يهدأ، مشقة خفيفة، ألم خفيف محتمل، ماشي. فدي اسمها المشقة، دي عكس الأولى ودي ملهاش أثر في التخفيف. النوع الثالث بقى المتوسط، اللي بين المشقة الكبرى والمشقة الصغرى دي، وده متوسط بين الأولى والثانية. فده إذا كان قريب من الأولى أوجب التخفيف، واللي قريب منه من المشقة الخفيفة لم يوجب الإيه؟ التخفيف. ومع كل هذا التيسير شرعت الرخص للتسهيل. رخص التسهيل التابعة للعوارض اللي بتصيب الإنسان، العوارض اللي احنا بنسميها عوارض الأهلية، مش العوارض إيه الأهلية اللي تؤثر في التكليف، تخاف إما تخفيفا وإما رفعا للتكليف. ودي نوعان زي ما احنا عارفين، سماوية وغير سماوية. عوارض سماوية يعني لا دخل الإنسان فيها، زي إيه؟ زي الصغر. صغر لا يجب على الصغير، أو ممكن العبادة لو فعلها بعد التمييز يثاب، لكن لا تجب عليه. صغر والجنون طبعا ده لا يجب عليه ولا يحسن القصد ولا النية. العتة درجة من درجات الجنون. طبعا الصغر والجنون مسقط للتكليف، مسقط ليه؟ للتكليف، التكاليف الشرعية، ماشي. ما عدا طبعا الايه المتلفات من الاموال فدي وديت ايه ودي مش تكليف، ده متعلقه بحق الغير، هتخرج اما من مال هذا الصغير او المجنون او من ايه وليهما، ده امر تاني. لكن ده مش تكليف، احنا بنتكلم على التكاليف الشرعيه من عبادات ونحوها، واجبات وترك محرمات، يعني ولو ترك ايه اللي هي الاحكام التكليفيه. طيب العتة درجه من الجنون يمنع العهده، ماشي. برضو نفس الكلام، درجة إذا كان عتى الشديد بيؤثر، ويخبرك نفس الكلام. النسيان يبقى عفو في حقوق الله تعالى، في حقوق الله، لكن ليس عفوا في حقوق العباد. حقوق العباد اللي هي فيها ضمانات، يعني ممكن في النوع في التأثيم أو في رفع الإثم، لكن الضمان، ماشي. النوم نوع من العجز بيوجب تأخير الخطاب، لكن لا يمنع من الوجوب. لما يستيقظ من نوم عن صلاة ونساء فليصلي إذا كراها، والنسيان كذلك، خدت بالك؟ يبقى عفو رفع عنه الإثم، لكن ما بخبرك إيه يأتي بالعبادة أو الطاعة. طيب الإغماء إذا طال فترة طويلة على كل الراجع يسقط الأداء. طيب يسقط الإيه؟ الأداء. واختلف طبعا فيها المغمى عليه ده يقضي أو لا يقضي، فيها تفصيل أو أمر آخر بين الفقهاء، ماشي. الرق عجز حكمي لا حقيقي وسليم وتمام، بس حكمي ان العبد فقد حريته، ماشي. ولذلك يسقط عنه وجوب الجمعة والحج، ماشي، والحج. الحيض والنفاس تسقط بهما ايه؟ الصلاة، ويؤخر الصوم دفعا للحرج. المرض يوجب التخفيف، كل دي اعراض سماوية، عوارض لا دخل الانسان فيها، هذه معنى كلمة سماوية. في عوارض مكتسبة تؤثر ايضا، اللي هي زي الجهل والسفر والخطأ والإكراه، كل ذلك يترتب عليه ايه؟ تيسير وتخفيف كما هو معلوم. طيب ده عن ايه؟ كلامنا عن العوارض المؤثرة في التكليف الشرعي سواء من كان منها سماويا او مكتسبا. واضح؟ عندنا وكل ده من بيان ايه؟ من بيان محاسن هذه الشريعة وكيف ان المشقة تجلب التيسير وكيف ان الله عز وجل بفضله ومنه علينا خفف عنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انتبه. طيب ما هي انواع الرخص الشرعية؟ الفقهاء قسموا الرخص الشرعية الى 7. رخصة اسقاط، يعني اسقاط العبادات مع بعض الاعذار زي الحيض والنفاس، ماشي، تسقط الصلاة ويتأخر قضاء الصيام، عدم وجوب الحج على المرأة التي لا تجد محرمة يسقط عنها رأي الجمهور. واضح؟ رخصة، يبقى دي عندي رخص ايه بتسقط الحكم بالكلية، خلاص العذر ده بيسقط عن عن عن عن المكلف الحكم. رخصة الى ان يعني يزول عذره، اذا زال عذره وتمكن خلاص حسب نوعية الايه، حسب نوعية هذا الحكم او هذا التكليف. رخصة تنقيص، يعني بتأدي لإنقاص العبادة، عذر بيأدي ان احنا العبادة يطرأ عليها نقص، يطرأ على العبادة نقص زي ايه؟ زي قصر الصلاة المسافر او السفر، ادى الصلاة لم تسقط بالكلية لكن نقص من الرباعية ركعتان وبس يصليها سنتين. طيب رخصة ابدال، يعني ايه؟ ابدال عبادة بعبادة اخرى تخفيفا، زي ابدال الوضوء والغسل بالتيمم عند العجز، ايه؟ عند عدم الماء او ايه؟ او تعذر استعماله، لم يجد ماء او وجد الماء لكنه ان استعمله اصابه ضرر شديد، مرض او نحو، اتاخر برؤه فيسقط، هنا ينتقل من الوضوء والغسل الى التيمم الى ان يزول عذره. الصعيد الايه؟ طيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فينتقل هو من ايه؟ من عبادة الاخرى تخفيفا. انظر لهذا التخفيف. طيب رخص التقديم زي ايه؟ الجامع بعرفات بين الظهر والعصر، ظهر العصر، صلي الظهر ونجمع بعديه، واحنا في موقف في عرفات والناس في قبلك في هذا الموقف، يصلون الظهر ثم يجمعون معه العصر، ده تقديم. طيب وتقديم الزكاة على الحول عند الحاجة الشديدة، عند الحاجة الشديدة. في رخص التأخير بقى زي ايه؟ الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، احنا في عرفة بنصلي الظهر ايه ثم نجمع معه العصر ثم ننتقل نقف نكمل الوقوف ثم تغرب الشمس ننصرف الى مزدلفة، فنؤخر الجمع بين المغرب، تجمع جمع تأخير مع ايه؟ مع ماشي مع العشاء، دي رخص التأخير. وزي برضو رخص التأخير الصيام للسفر، الصيام لإيه؟ للسفر. وزي التأخير الإيه؟ الصيام للحائض والإيه؟ ماشي في الحائض والنفاس. طيب عندنا رخصة اضطرار زي شرب الخمر للغصة وأكل الميتة، دي المضطر، انتبه، دي في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار اللي أقبلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيشرب ما يدفع به الغصة من الخمر ويأكل من الميتة ما يحفظ به نفسه من الهلكة، نفسه من الهلكة، دي رخصة اضطرار. الاضطرار رخصة التغيير، يعني ايه رخصة التغيير؟ العبادة تتغير هيئتها إلى هيئة أخرى تلائم حالة المكلف، زي إيه؟ ها، تغيير نظام الصلاة للخوف، إن الصلاة، شوف أنت صلاة الخوف تتغير الهيئة تمام كذا هيئة بقى حسب حالة الإيه في الجهاد، فتغير هيئة الصلاة للخوف وتشرع بصورة جديدة. نكتفي بهذا القدر